قلم مكتيت شريم قلم وانا اديتك انت تكتبه ما اشتيت المهلك لا اتخلي هذا ولا قلت له وقصدي لي لأيش يعني تستلمه اذا قصدي لي بستخليها التثمير واضح دام اذا ما القصد فيها التثمير فلا ما بدي قبل هذا الوحدة ما قد احنا عادي الظهرات يا اخي الحين التخلية تدرس انتهى والتخلية للتسليم قبض لكن بشروط في عقد صحيح يعني اذا العقد فاسد ما هو تسليم ما قد قبض ما احكى قبض وش يعني بعت منك هذا الكتاب وانت شرى انت والعقد فاسد وما قد قبضت انت وجاء واحد اثلاثة هو علي واضحة لان العقد فاسد اذا بعت منك الكتاب مثلا قلت بعت منك هذا الكتاب دهن وانت وين شريت ولا حددنا الاجل لا يفسد انها باجل ولا نحدد ولا نقول ايش ولا يجو ما به مثلا ايش شهود ولا لا ما شهود لما ذا عندك بيدو بابو لا مثلا باع شيء بعث منك ذا الكتاب على انك الخيار بس هذا بس ان قالوا ضروري الخيار يجيبه مدته معلومة واضح رجع يجيب الخيار فاذا شريه اذا قلت انت شريه ورجع قلت هاشل له يعني قدو ذا عنده قلت خلاص يعني للحين هو ايش للحين التخلية ذا هي قبل هذا البع انا البع فاسد ما هي قبل واضح يعني لو يتلفنا علي لحد يجل والتخلية للتسليم قبض في عقد صحيح غير موقوف ايضا يجبدوا ايش يجبدوا العقد نافذ اذا هم الغفلة على جهة ايه كل موقوف على شيء ثاني مثلا انا قلت لك انا بعت منك ذا الكتاب لكن على علي الخيار ثلاثة ايام ما العقد صحيح وانت قلت شرد ما هو عقد صحيح ورجع قلت انت قلت هاش الله وانت ما قد استلم انت قبل التخلية صح هل قد نفذ العقد انا قلت علي الخيار ثلاثة ايام يعني في ثلاثة ايام يقول لا مشتري ما نفذ انا موقف عاده موقف واضح انا ما قد ايش ما قد التخلية تعتبر قبل اقول جو غير موقف ومبيع غير معي ايضا الشرط الثالث لا يجوا الماء اذا قلت هذا حقك شله قلت جيده بعت منك سلعه مثلا بعت منك ذا الكتاب ورجع رهن فيه عيب وجاء فيه عيب مثلا ما قد التخلية تعتبر قبل يجي العيب لانه انت لك حق انك ما تشله يعني ما يثبت لانك لو تقبضه وتقول انت راضي قد يلزم منك ايه خلاص انت شله هو معي فهنا حين تخليه يعني حين اخلي بينك وبينه ما اعتبر قدو قبل لانه معي باي انت حد معك ما نعمل قبل لكن لو شله ما قدو قبل ها لو شله ما قدو قبل الا ما اذا شله قد قبضه اذا ما يشتيه يعني انه وش يعني قبل ايش يعني قبل يخلي بسوق وش يعني قبل لكن كل شيء يعتبر فيه قبل قبضه تمام انا اقول كذا الحين قبضت الكتاب ولا يعني الحين الحين امسك الجوال انا قبضته هذا ما شريته ولا شيء قبضته اما ثلاثة رقم احنا في التخلية ما يعتبر التخلية اذا كان في معك ما يعتبر قبض واضح قال ولا ناقص ولا اجوال مبيع ناقص وذهك واضح هاش بعت منك 10 كيلو ورجع انشلهم دوري عندك 9 كيلو ما شلهم ما قدوا قبض واضح إلا ما درى العبرة بالأصل يعني كأنها الواقع قال الواقع كذا إذا أنه هو ناقص ولا ارجع برجع بسرعة إذا نشتا إذا هو ناقص وقت التخليف ما هي قبل ولا أمانة ولا جو أمانة من الحين جو الكتاب عندك خليت عندك أمانة ورجع قلت بعته منك وانت قلت شرين فهل اذا تلف الكتاب بدون من مالك ولا من مالي؟ مالك إذا عاده ما قربت أنت الكتاب. أنا عندك أمانة ومطروح عندك في البيت ولا تقرب أنت. وأنا بتجعد منك الكتاب وأنت قمت شريت ورجع تلف الكتاب. يعني جاء له مثلا جاء مطر ولا جاء شيء آفة سماوية حرق ولا فهنا من هو من مالي ولا من مالك؟ هنا ما قبل سنة. إذا ما قبل سنة إذا ما الأمانة كذي قبل قابه نخلي وقد خلت بنا كذي تخليها ما بيو في بيتك ولا لكن أمانة ما اعتبرت تخليها في الأمانة قبل ها؟ إن الحين نخليه بذل الحين نخلي عندك الكتاب أمان ذا الحين لا يجي مالك كتاب شيء منه له حاولي أمانة أمانة فإذا جاء في الشفه ذا الحين أنت ما بلا محسن ما بلا أحسن فإذا بعته مثلا بعته منك ورجع ما قد خصلت أنت عندك شيء تروح تشله مثلا أنت لا قلت له بعد ما بعت المال قلت له أنا حسنا قلت له عليك ليش يقرف عليك؟ مش بيداه في بيتك وعندك ما بلا أمانة أنت محسن إليه يعني لو جي جن ما عليك منك الشرعي أنت عم مفروض ما لم يستلم منك طمان الأمانة طمان ما أنت واضح أقول إذا هو أمانة ما يعتبر قبل قالوا لكن أنت تنقله شل تعمله قالت هي من الوداء من الامانه احيانا بيقول حكم الاحكام هي بيقولوا امانه يعني انها هي حكم من الاحكام بعض المرات لو ما هو داع يجوا امانه هي هي امانه حكم هي امانه اذا عاري غير مضمون الله عندك حاجه ولا هي مضمونه ويرجع بعثها منك ما قدر تمكنك ولا تخليها بأن تعتبر قبل. يعني لو بعت مني أمانة عندي. ها؟ لو بعت مني أمانة عندي. أيوة لا ما تقبل. هو ما بلا أمانة عندك إذا ما قربت أنت. إذا تلفه من مال. هلا أبي أقول لك اليوم في درس اليوم. ما أقدر هو أمانة لما حلق والله تنقل اذا ما بالله ما تروح عندك امانه ما قدرت تخليها قبل يعني تلف من مالي ما ارد الباب جاء رحت لا قلت له ايش الفرق بينه وبين ليش العاري هذه ما هي مضمونه هي امانه والوديعه هي امانه ما بالله ما اقدر ما بالله حين جو عندي شيء أما يعني عارية مضمونة قبلتها من البداية أنا ضامن لها في درجة اشتريتها مثلا إذا بعتها منك العارية دي عندك أنا قلت لك عارية مضمونة ورجع بعتها منك خلاص من هنا بيعها منك لأنك ضامن لها من البداية قالوا بدي تعتبر يعني بدو قبل إيه هناك ضامن لها من البداية ما ديك ما جاء ضامن يعني لا يحصل للأمانة شيء إني على صاحبها ما على على الأمين هيا قال ايش قال ولا أمانة مقبوض الثمن ذا شرط التخليه ذا قبض الثمن إذا ما قبض الثمن ما قدي تخليه ما قدي تعتبر التخليه قبل بالشروط في كان التخليه قبل واضح في أو في حكمه ولا في حكم المقبوض إذا قلت مثلا بعت منك ذا الكتاب بألف ريال مثلا بعد سلمها بعد شهر مؤجل يعني مثل لو قلت الثمن اذا خلت بينك وبينه في اعتبر ايش؟ قبض لاني قلت هو لا مع انه ما قد جاء تسليم للثمن لكن بده في حكمه حين يقوم بالتأجير من البايع مثل لو قد استلم ايش؟ الثمن حاولي عندك في حكمه ودي كذلك اذا عندك ليدين ورجع قلت هذا منك مثلا هذا الكتاب بدي عندك وقدوا في حكم المقبوض لأنك ما قبلت في ذيك الساعة. أو في حكمه بلا مانع على ذا شرط. أنا خلي مثلا الحين أقول خلاص قد يا البيت بعته منك وانت شريت وعقد صحيح وكل الأمور السابقة لكن مقفل البيت دير وقعدك تدخل هنا به مانع مانع مانع من أخذه بالحال هذا نفع صح هذا نعم من أخذ الحين وما مثل كله الحين أبيع منك سلاح وإحنا في مكان ما هو سابق ممنوع السلاح ما مثل ناس كله وتضويب ما أقدر أتخليها قبل لما نفهم مانع يعني لا حد إحنا في الغرفة هنا وحين أخرج باقي الله عليها لا وده مانع إذا داري مما خلص إلا ما هو ذا هذا شلوه أول ما كذا عندك يبيع منه ويغطي كذا ولا حد قال يجله وتحت الغطاء ولا لا إذا قد إذا أصلا إذا تركه إذا تركه لجل الخوف شو يسوي يا إذا قلت ابن السابق لكن إذا ما قلت إنه إذا خلاه قال وش بسوي به ما يبي خلاه ده مكان إلا جاء به يقول بيحركه لكن ما جاء به يخرجه خلاه رجل المانع إيه ولما بي عندك وش أي شريك بابا لا به أكبر حاجة بيحركه ما مجامل يا عطايا لا الله يجلو على لا هذا الواحد لا هذا الواحد في الطريق أقول إيش بلا مانع من أخذه في الحال ما العبرة بالحال يعني بس إذا ذا الحين ما به مانع وبايس برج الله خلاص دي تخليه ولا رجع جاء مانع في المستقبل ايوه حين جو تخلص بينك تخليه وبين المبيع تخليه بعد تبكي الله ولا تدال من شيء ورجع ما شاء الله انت بعد انت الله حين جاء مشاكل ما مثبر شيء ما عاد ينفع العبرة بوقته وقت التخليه اذا ما به مانع كتاب لو رجع جاء مانع بعد فلذا قال في الحال ما لا ما ضرر من الصغر صح؟ أنا حالي. الحين يخرج ما لا ما يبغى يستلم في الغرفة ما يبغى يخلي في الغرفة. لا يستلم. لا يستلم نوي. ما يجي ما رفضت. لا تجري. خلي في الغرفة. حتى من برغم السجلة ما ترى في الغرفة. أنا هذا نشتري نوي. لا يستوي أخذه. نوي ما بلا هنا ما هم تناوس ما بلا ما قبل. لا لا العبرة مش مذاع وخايف للحينة إنه يضوي ما نعد الحين فلا ما يبي يدخله وإن ما عنده مبايس ويشيل له يضوي ولا دخل له إذا رجع هلا بينه إذا نسبر ولا إذا رجع خرج إلا وقد بحر بعد ما لا خلوا ما عاد الله ما من سبر صح ما عاد رجع عبد المانع يعني إذا المانع في المستقبل ما هو شيء ورجع قال إذن بلا مانع من أخذه أو نفعه أخذه بالحال أو نفعه كذلك قلنا لا يجبه مانع من نفعه إيه والله هب لك مثلا ويجبني بيعملنا كمبيوتر ومقفل كلمة سر ما جهدك تستعمل لو بشي يعني ما معكنا يعني التخلية هنا وخليت بينك وبينك التخلية هنا ما جبت ما تنفع ما جهدك ما هو نافع والله شيء مقفل ما هو ثابت الله بيفتح واحد يعني إذا قال التخليه ما قد يقبض يعني ها؟ لما تقبضه قد يقبض لا لا لكن المسألة الثانية يعني دي المسألة الثانية هذا قد يقبضه ما قبل ان احنا ذلحين هل قد يقبض او لا المسألة الآن التخليه قد يقبض او لا ما يقول لي لو يقبضه ما قبضه قد يقبضه أنا داري مقصدك لكن أنا مقصدي إذا قبضه هو قبضه أما إحنا في التخلية، التخلية قال ما بدي قبل، إذا به ما نعمل انتفاع. لأنه مسائل ثانية، هل تعتبر التخلية قبل؟ به ما نعمل انتفاع به قال. هذا الحين شريت منك سلعة، شريت منك إيش من؟ كتاب، وأنت بعته، ورجع وأنت هذا الكتاب وأنت بعته الضرب. كل واحد ماري، كل واحد يعني ماركنا، كل واحد إيه ما يدركنا على الثاني. من هذه الدين الأول؟ أنت الدين الكتاب ورجع أديك الثمن ولا نديك الثمن ورجع أديك الكتاب؟ هذا ما سألتنا هذا الحين. قال ويقدم تسليم الثمن لكن إن حضر المبيع. إذا جاء المبيع إحنا إياه وأنا إذا أنا أسلم لك الثمن ذلك وإن هذا المبيع في البيت فلا ما ضروري يديك ذلك. واضح؟ ويصح التوكيل بالقبضي. هذا الحين بالنسبة للقبض قال ده يمكن أوكل واحد يقبض عنه. واضح؟ ما ضروري المشتري نفسه يقبض. قال ولو للبائع لو وكت البائع مثلا الكتاب دي عندك هذه بات بيعه مني مثلا شريته منك وانت كنت بعت انت وانا قلت شريت قلت هقبض لي الكتاب ورجع قبض انت وقبضك له تبع قبض لي. واضح؟ وبالوكالة. لكن القبض هنا ما هو ما بالله انك تقبضه يعني تنقله تقبضه انت خليه مكانه ما قد وقف. يعني اذا معك بضاعة وقلت انا خلاص مثلا بعت انت مني سلعة وانا قلت شريت وتقبضها لي وانت خلاص وعاد هذا الدكان ما قرف انت ما قد وايش ما قد وقف. لا ما يجي انا ترى القبض عنك ضايف برا الاستعمال ولا التصرف فيه ولا يجي يمسك الدكان ولا ما هو كل البيت كيف يقبض؟ لا هو يقبض ولا يدخل البيت ولا يدخل الدكان ودول المشتري. ما هو ولا البضاعة إذا قد وصل عندها إيه وبتصرف فيها لا إذا قد تصرف في بعضها ما يجي يقبض لها. الله رأي يعني يمسك كل حبة. وكلتك تبيعه كله عنه اشتري من نفسي وانا البائع جاي ما يجي والله الطرفين واحد كذا قال له لا انا ما بيجي الا قالوا له بل سوى له حلو واحد ابي بيع واحد يشتري الله شيء ما هو له لا يبيع في الواحد يعني ما هو تابع عقد الاثنين له واحد منهم هيا تمام ولا الحين لا يقبض غير ويصح التوكيل بالقبض ولو للبايع ولا يقبض بالتخلية معنى ما يقبض بالتخلية هذه قلت منها جاية والبايع ما يقبض بالتخلية لا تدري من هذه سألني منين عزي عندك قال للبايع قال ولا يقبض بالتخلية واضح انا وكل الباع مني كتاب ورجع شريته ورجع وكلته يقبض لي ما قلنا وجوده في المحل ولا في ما قد يعني التخلية ما قد يقول ضروري نقول اذا انت حقول ما ادري ما ايوه تمام قال والمؤن قبل القبض علي هذا من المثال المؤن قبل القبض الحين مشكلة قلت انا كيف واحد باع بقرة انت بعت بقرة من واحد وشرع ولكن جاء شغله وسافر ما قد استلمها جاء بعد سنتين قال وين البقرة؟ لا قال عباس شنو قال له؟ أدى أنت البقرة وهو أداك ليش؟ الضرب أها النفقة هذه قد أنفقت أنت من هي على؟ خلال السنتين أنت بتنفق عليها ما عاد هذا ما تزبط هذا إلا ذا الحين قالت لك ما في شغل قال هذا المؤمن قبل القبل يعتبر إيش؟ على البال ولو أنت تعتبر أنك تطلق من هذا قبل لا بتهبله على أساس يقول بيجي الفلان لا يموت عليه بتقول قلت شراها قال ها المؤمن اللي تحتاج جاهي على هي على عليه قلب إلا نوى الرجوع أنا هو اشترى من البقرة وطرق قلت أنا ما أنا مخلي لها تموت ما انفق عليها وكما جاء يقول يبدين فهنا كما جاء المؤمن هي علي أفرج يعني يقول لا ما هي أصلا لازم لي أنا قلت يرجع بدي فلا ما له يرجع عليه ما له يرجع أقول إيش تراني ذيك المسألة إذا كان له خليه عندك بقبله؟ لا اشتريت من واحد ذكره وقلتها وخليها عندك يعني ما بدي صوتي بالقبط لا خليها عندك يعني ليش خليها مثلا لا يعني سألنا من حجب السياسة عندك لا ما أظهر من ذلك ما جرها ها؟ ليش؟ لا جرها شيء لا جل عزه. قال إذا أمر الفعل أن يفعلها فعل من جهة من ذوتي القبض. ليش؟ لا أمر أن يفعل المبيع فعل أمر المبيع للبائع أن يفعل الفعل من ذوتي القبض. تمام. يعني إذا قال روح هكذا ولا سوّر لا لا لا أولها ولا حفظها ولا. ما حد يقول. لا لا. بدو فعل. يعني ده بشي فيه نقل من كذا تفضل ما يخليها مكان على تفضل كلف منك حاجة في الدكتور رجع بس خليها عندك وادرك قبضتها لا وراء وطور لا لكن ده قال انهم بويها مع البيت قال طيب يبقى النقلك لا قدوه لي كأن ذي نقل انا بقول لهم قال كان النبي نجس ما العرب صار ما ادري وصل لا هو هو قال هذا قال هذا لكن ما هو على المالك انت ما في باخذ خليها عند باخذ الا اذا انا قلت انك بتنقل انا قلت يعني عدل التصرف يقول النقل يعني لا غطيت عليها بشيء ما قدرت نزلها وحطها بالباقة خلاص يكون نقل أسمعوا ذا الحين قال والمؤن قبل القبض عليه كالنفقة من غير نفقة المؤن قال دي بقى يحتاج لها في البيع شيء ما هو دي مثلنا على ثم مثلنا ذا النفقة وإيش المؤن الحق دي تحتاج قال كالنفقة ها الأمثال للمؤن ها والمؤن قبل القبض عليه كالنفقة المؤن قبل القبض عليه من النفقة مثلا وحاجة ما يحتاجها قبل البيع لا قبل القبض كذلك يحطها ولا واحد يحرسها ولا يحتاج أشياء ثانية يقضي عليه ولا علاج ولا النفقة والفصلي والكيلي هذا هم المؤن الفصل حين افصلها من الحين اشتري مني خاتم اشتري مني خاتم وبحتاج ايش احتاج الفصل تقول الفصل تقول انه والله شراء حشبة من نفسك شراء انت شريت منك الحشبة هذه فانت وين بيت قلت انا يعني عليه انه ايش ينقضها يفصلها يقوم يبهر ويخرجها لا إذا بده يفصل ما بيعه والمعنو قبل القبض عليه كالنفقة والفصل والكال حسر الكال قال أنا بيعه ها يقول لها الخيار إذا بده يبيعه بهم شان فصل الفصل إذا هو يتضرر المفصل ولا لا ما يتضرر على شيء على البايع على البائع ولا على المشتري. لما تعب طب لا بتضرر ها هاي لا قام بيع بعد ندفع على السلم إلا ما هو بحث لها الرجل ما حق فجد والله أنا داري كل ما هي واجبة طلع خرب البيت ما تبرع أنا هي عربي الشيء الضرر أي ضرر ما بلا من الحج وحاجة ما انتظر للبيت ولا مالك ولا بارك مثلا هيا قال ايش والمعنى قبل القبض عليه كالنفقة والفصل والكيل هذا الحين هاي باجو حين هذه يطلع على الارض باجو يديك منها على البائع لكن الحين هل مثل الكل ما عند الكل الحين يطلع على الارض مثل الحين يكل قال اذا باع منك خمسة اقداس في كيل هم هو الكل عليه كيل عاوده اذا باع منك مثلا خمسة حبل في اذرع عاو قال لا القط وصل ما القط قال لا قال الكيل قال لا القط ذاك باع مني ثمره فانا اديته على القط عليا وصل بذاك قال يعني ما هو قط لا لا اشتري القط ولا حسب القط كله سوا واضح قال ايش على البائع ايوه قال ثابت الصفوف والحمد ثابت ايوه ما عاد هذا البائع دي المشتريه عايز ما قال لا القط في وصبي الحين قال لك كل انا اكيد له في اوجه وعليه ضبه وعليه ودي وحي ما لي حاجه بس على صبة فلدة وصبة ما عليها إذا كيال مثلا كيال وقال ننجم هذا إحنا بايع ومشري عليه مدرسة جميل هذا يعني كل على أحد يجي يجرك عمل واحد يجرك يا لجنة ها؟ ليش؟ آه هالنزال لا فاجي على مشتري البائع يطلع على فوق السيارة ما عليه وصل ما قلنا عليه كيل تبدا الحين عليك كيل القدح وعليه صبه هو وين ما هو مثل الاصاب عم الحين صبه يتكاله لك بدون فتح حق بس عليك انت تقول صبه انا اداك لا وانت على الصبه ما تقول صبه على البائع يعني ما تابر كيل الا بالوعاء اما انا يعني قوي اشتري اه غير ما عندي حد بادي عليه لا بدك تفهم تقول هبلك قرطان بل ما انا قبل البائع ذاك اللي يصبه بده يتكفى بده يصبه ما له حاجه على كذا ما على إذا هو ما إذا هو سير كي يسيرني ها قال إيش ولا يجب التسليم إلى موضع العقد أبصر الحين إن جونا إياك مسافرين لما مسافر صنعاء معك حاجة قلت ما أنا ببيعها مني يقول أنت هو سمعت أنت وأنا شيرة تقول ها هاي أنا في صنعاء وهي هنية ما عليك انك تجيبها الا من الناس روح على ما هناك نفع مرات قد اشتري منك احنا في مكان واشتري منك مثلا اشتري منك حاجه وهي في البلاد مثلا انت تجد انت لما ظلم وكان هذا بيع مني كذا من بيع واشتريها منك ما علي ايش ما عليك انك تسلمها لما انا لان احنا عقدنا هنا في صنعاء مثلا واضح ما هو واجب التسليم إلى موضع العقد؟ قال جيه موضع العقد بعيد عن موضع التسليم قال غالبا قال احتراز انه قد احيانا قال ايش حين ابيع منك حاجة هذا الحين أقول أنت في حاجة كتاب، قلت أنا أقول لا مثلاً بيع منك، بيع منك مثلاً إيش؟ سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. سيارة. إذا رجع الجوان هو الكتاب جاء هو في الولايات المتحدة، يعني ما هو جاء واصل هنا إلا بسر من قيمة هنا. قال إيش؟ ما هنا يلزم لا مو فعل عدد لأنه جاهل وين جاء هو عادي قال لا ولا يجب تسلم الى موضع العقد غالبا او منزل المشتري كذلك. اذا اشتريت منك حاجه ما عليك انك تبوها لما لقيت. ورجع قال الا لعرف الا اذا العرف كذا الشرط كذا. ما تبغيش؟ نعم شرط تنبيه وصلان ايه؟ لا بلا ان شرط عندي وصلها في على اذا ما عليك مال جمارك، يعني اذا هو مسألة الطريق مال جمارك مثل اذا المشتري عالم بانها هناك، يعني انت تشتري سيارة بس في وصلها انا ما هنا الحين في عمر على البائع شفت ايش اسوي ما بس على البائع ما بس له جمرك ما عليك جمرك ما عليك جمرك عن كم دولة ما معنا أحد ما نعم ما لا خلنا نكمل دولة قليلة لما نكمل دولة هنا بأمتار حيث تقوم ذلك هذا الله قبل يجمله ذلك هذا الحين ايش؟ المنزل قال الحين اذا اشتريت منك بعض المرات تشتري قال ما عليك توصله، لكن افرض اني رحت اشتري منك مثلا ايش؟ رد رد اسراب ما بلوتي اشتري ورجع لك بعده على الخط هنا قال ما هناك دواء انك توصله فهنا العرف كذا ولا حطب عملت حطب تعينت لها فإذا جاء العرف أن ينقلها أو سنقلها ولا يجب تسلم إلى موضع العقد غالبا أو منزل المشتري إلا لعرف والشرط الظاهر كذلك العرف ما بلا أنه مثل الشرط ولا يسلم الشريك نصيبه إلا بعد الله أنا نفسك تعاضنا جوا